ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة صالح عليه السلام، واستغرقت من الآية 45 للآية 53 الدعوة من 45 ل 47، ثم مكر الكافرين بالمؤمنين ومكر الله للمؤمنين من 48 إلى 53. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا بأن اعبدوا الله وحدوه ولا تجعلوا معه إلها آخر. فلما أتاهم صالح داعيا عليه السلام إلى توحيد الله وعبادة الله وحده، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون، وكل منهم يزعم أن الحق معه. قال للمكذبين: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب؟ لما تؤخرون الإيمان وفعل الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يعني هل آمنتم فيكون لكم الحسنة بدلا من الوقوع في الكفر فيكون لكم السيئة؟ لما تستعجلون بالسيئة؟ لولا هل تستغفرون الله؟ لا تطلبون المغفرة من الله ابتداء وتتوبون إليه لعلكم ترحمون فلا تعذبوا؟ قالوا اطيرنا بك، احنا متشائمين بك، تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. حيث قحطوا المطر وجاعوا، فقالوا القحط والمطر سبب وجهك ووجوه المؤمنين اللي معاك دول. قال الله عز وجل ردا عليهم: طائركم شؤمكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر وبالسراء والضراء. مقولتكم هذه عند الله وسيحاسبكم عليه. طائركم عند الله، تشاؤمكم من المؤمنين عند الله وسيحاسبكم عليه. الإشكال الآن أنكم قوم في هذا القحط الذي حصل تختبرون بالخير والشر وبالسراء والضراء، وأخشى عليكم أن تهلكوا وأن تفتنوا بهذا الاختبار. ما استفادوا من ذلك؟ بل مكروا بالدعوة، مكروا بحملة الرسالة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كان في المدينة هذه مدينة ثمود الحجر الواقعة شمال غرب جزيرة العرب ناحية الأردن كده، تسعة رهط. كان في هذه المدينة تسعة رهط، تسعة رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون. معاصي لا طاعة، ناس أشرار. قالوا قال بعضهم لبعض تقاسموا احلفوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. نبيت فلان يعني أتيه ليلا للقتل، يقول لك بيته، واضح؟ لنبيتنه ثم لنقولن لوليه، ولي دمه، ما شهدنا، ما حضرنا مهلك أهله، ما شهدنا قتل صالح وأهله، فلا ندري من قتله. يعني اغتيال وقتل ويدفنوه ولا حد يعرف حاجة. وإن وهذا سبيل المجرمين في كل زمان. وإن لصادقون فيما قلنا، ومكروا في ذلك مكرا ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح عليه السلام وأتباعه من المؤمنين. قال الله ومكرنا مكرا لنصرة صالح ولإنجاء المؤمنين ولإهلاك الكافرين من قول، وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن الله يمكر بهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، كيف كان مآل تدبيرهم، أنا دمرناهم أهلكناهم واستأصلناهم هم وقومهم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم. فتلك بيوتهم خاوية خالية من أهلها بالسبب اللي بقول لكم تكررت مئات المرات في القرآن، بما ظلموا بسبب ظلمهم. إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون ويعتبرون بالآيات. وأنجينا وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه قصة صالح في هذه السورة المباركة، سورة النمل.